والآن مع الشريط العاشر تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا وإياكم في سورة النور، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن صدرها وحديث الإفك، واليوم إن شاء الله تعالى نعرج على بعض آي منها. سيكون الحديث اليوم غير مشوب بوعظ لتعلقه بعض الآداب والأحكام قليلًا. نعود للآيات. الآيات التي بين أيدينا اليوم تتكلم عن جملة من الآداب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم ذكر الله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ثم أمر بغض البصر وحفظ الفرج. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. ثم أمر النساء بما أمر به الرجال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم بيّن الزينة التي تظهرها المرأة لمن، ثم ختم بقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جملة هذه الآيات هي محور حديثنا في هذا اليوم المبارك. نقول: هذا الدين العظيم الذي رزقنا الله وإياكم إياه من غير أن نسأله، ونسأله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأله، نقول دين عظيم جعله الله جل وعلا رحمة للعباد لما فيه منافعهم. ولا ريب أن الرب الخالق أدرى بما يصلح عباده، وهذا النبي الكريم جاء بقرآن عظيم من ربه فيه صلاح الناس في أمر دينهم ودنياهم، فتارة يخاطب القلوب ويعرج بها إلى الملكوت الأعلى ويعرفها بخالقها وربها ورازقها ومولاها، فتخشع قلوب وتذرف عيون وتقشعر جلود، وهذا أمر محمود، بل هذا عين المقصود. وأحياناً يتكلم جل وعلا عن ساحات القتال وكيف يكون المؤمن مجاهداً في سبيل ربه وأحكام تلك الأمور، كما في الغنائم وعدم الفرار من الزحف، وكيف يكون الثبات والرباط، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. وتارة يتكلم عن أحكام الناس، عن الإعراض والدماء والفروج، لأن الناس لا يحدث بينهم شجار إلا في هذه الأمور، في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وتارة يتكلم عن حياتهم الاجتماعية التي لا انفكاك منها، فالناس تقطن بيوت ويزور بعضهم بعضا ويغدو ويروح بعضهم على بعض، فكان حقا أن يأتي هذا الدين العظيم بما يبين للناس كيف يغدو بعضهم ويروح. فالدين لا يفهم على أنه مجزأ، ولا يفهم أن الإنسان يأخذ منه ما يوافق هواه، ولكن المسلم الحق المنصف ينظر إلى الدين نظرة إجمال. فكما جعل الله المساجد والصفوف الأول يستهم عليها ويبحث عن رضوان الله فيها، جعل الله جل وعلا المجتمع المسلم محراباً للتعبد. فالله الذي أمرك بأن تسابق إلى الصف الأول هو الذي أمرك بجملة من الآداب والأخلاق تتعامل معها بها مع غيرك من الناس. علمك كيف تتعامل مع أهل الحرب من أهل الكفر وأهل الذمة، وعلمك كيف تتعامل مع أهل القرابة ومع الجيران، وبين جل وعلا كل ذي حق كل ذي حق، وشرع دينا قيما على ملة أبينا إبراهيم. كل هذه الأمور تؤدي إلى جنات النعيم. وسورة النور على اسمها نور، وكل القرآن نور، لكن هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها أحكام القذف وأحكام الزنا من قبل، وذكر الله جل وعلا فيها براءة عائشة، وذكر الله جل وعلا فيها أحكاما اجتماعية، وذكر الرب فيها ما ينبغي على المرأة أن تفعله من غض لبصرها وحفظ لفرجها، وذكر في آخرها قضية المنافقين وتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل قلبها ووسطها قوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. وهذه الله نور السماوات والأرض فصلناها في محاضرة أهل الله وخاصته في الرياض، فلذلك لا يكون الدرس هنا مصحوبا بناحية، ليس مشوبا بناحية إيمانية، لأنه لا يحسن التكرار، لكن كل شيء في موطنه يبين. وينبغي إذا من الله جل وعلا عليكم وأكثركم طلبة، إذا صدرتم إن شاء الله ذات يوم للحديث إلى الناس، أملي على الناس ما يغلب على ظنك أنه ينفعهم لا ما يرغبه الناس منك، فإن صوت الناس، صوت الرأي العام، صوت البيئة قوي، لكن الإنسان العاقل الحصيف الذي يرجو، يحاول أن يرجو ما عند الله، إنما يقدم للناس ما يغلب على ظنه أنه ينفعهم. نقول بعد هذه المقدمة كلها، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا باب الاستئذان. البيوت فيها عورات معنوية ومحسوسة، والإنسان لا يجد راحته إلا في بيته، مهما سافر مع صديق أو صاحب أو خليل، مهما بلغت بينهما نزع الكلفة، إلا أن الإنسان لا يطمئن إلا في بيته. ولهذا يقولون عن المسافر: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وهذا أمر معروف، ولهذا يتحرج الناس في الصحبة في السفر أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا معهم كل أحد. هذه البيوت بما أنها عورات جاء الشرع بتنظيم الدخول إليها، فرب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا، وهذا يسمى نداء، يسمى نداء كرامة، لأن الله كرم المنادين فيه بقوله يا أيها الذين آمنوا. لكن يا أيها الناس لا يسمى نداء كرامة، لأن يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأهل الإيمان، يسمى نداء كرامة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نبدأ بالإناث. الإنسان إذا شعر وحشة، ضد الوحشة الأنس، واختلف العلماء في حتى تستأنس هنا اختلافا كبيرا، لكن ظاهر الأمر والعلم عند الله أن مقصودها في الغالب في جملتها تدل على الاستئذان. فثمة أمران: استئذان وسلام. لكنهم قالوا أن الاستئذان ما صرح الله به هنا، قال حتى تستأنسوا، فحمل بعض العلماء الاستئناس هنا على الاستئذان، والمعنى أن الإنسان يظهر صوتا أو يطرق بابا أو يحدث قولا يشعر به أهل البيت أنه يرغب في مؤانستهم وإزالة الوحشة عنهم. وإن قال البعض إزالة الوحشة عن نفسه، لكن حمله على الآخرين أفضل، لأن من أراد أن ينتقم منك أو يسرقك لا يمكن له أن يستأذن أو أن يدخل دخولا محمودا، سيدخل فجأة كمن يريد أن يقتحم أو يثأر لنفسه، لن يدخل بأدب. لكن من أراد أن يبين حسن وقعه على غيره لا بد أن يكون طرقه للباب أو استئذانه مصحوبا بشيء يشعر أولئك المخاطبين بشيء من الأنس. فعلى هذا نعتمد أن الاستئناس هنا بمعنى الاستئذان، وجاءت الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لكن السنة بيّنت أن السلام يكون قبل الاستئذان، ولا تنافي بين السنة والقرآن، لأنه قد تقرر معنا أن لغة العرب أن الواو تعني المغايرة والجمع في الحكم، لكنها لا تعني الترتيب. فإذا قلنا إن الواو لا تعني الترتيب، فلا حرج أن يقدم السلام على الاستئذان، لأن فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآية مقدم على فهم كل أحد. والنبي يعلم كما في الصحيحين أن يقال: السلام عليكم أأدخل. فقوله السلام عليكم تطبيقا للآية وتسلم على أهلها، وقوله أدخل تطبيق لصدر الآية وهو قوله حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا على ما اخترناه من قول. وقلنا مرارا إنهم يقولون، والعلم عند الله، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر على فتية من الأنصار أولعوا بالراح، من راح؟ الخمر. فمر عليهم فسمعهم فعرف أنهم في سكر، فصعد الجدار، جدار الحائط، فلما دخل عليهم ولامهم على صنيعهم قالوا: يا أمير المؤمنين، قد جئنا بواحدة وجئت بثلاث. قال الله: حتى تستأنسوا ولم تستأذن. وقال الله: ولا تجسسوا وقد تجسست علينا. وقال الله جل وعلا: حتى تستأنسوا وتسلموا ولم تسلم. وهذه القصة قد فيها شيء من الغرابة، لكنها مذكورة في كتب التاريخ، وسواء صحت أو لم تصح فإن أمر الله نافذ أن الإنسان لابد أن يستأذن. لماذا شرع الله الاستئذان؟ هذا أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما شرع الاستئذان من أجل النظر حتى لا تقع عينك على عورة. وما دام الاستئذان شرع من أجل النظر، فإن الإنسان يستأذن في الدخول حتى على من؟ حتى على أمه، لأنه لا يريد أن يرى شيئاً من عورة أمه. على هذا، إذا قلنا بهذا، ما الحالة التي لا يشرع فيها الاستئذان، لا يلزم في الدخول على الزوجة؟ لم يكن في البيت إلا الزوجة، لا يشرع الاستئذان في الدخول. لماذا؟ لأنه لا حشمة أصلاً ما بين الزوج وزوجته، لا حشمة أصلاً ما بين الزوج وزوجته. فنقول قال الله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم قال الله جل وعلا فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي هذا البيت، ولم يقل فإن لم يكن فيها أحد، قد يكون فيها أحد لكنك أنت لا تدري أنه موجود. فليست العبرة بأن يوجد أحد أو لا يوجد، العبرة بفهمك أنت. فإن لم تجدوا فيها أحدا ولو كان موجودا، هذا كله لا يحل لنا أن ندخل البيت. قال ربنا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ولهذا قد يأتي الإنسان إلى بيت أحد أصدقائه أو أحد أقاربه، فلا يحل له أن يدخل البيت وإن غلب على الظن أن البيت ليس فيه أحد حتى يأذن صاحبه، لأنه قد تكون ثمة عورات غير عورات بني آدم، أمور موضوعة في مكان لا يحسن بالمرء أن يطلع عليها. والأصل أن البيوت عورة مستورة لا ينبغي لأحد أن يقتحمها، وهذا أدب قرآني رباني لا يحق لأحد أن يتجاوزه. قال الله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لو قدر أن أحدا فيها واستأذنت ولم يأذن فلا يحل بعد 3 استئذانات عند قول أكثر أهل العلم أن تبقى، لأن الله يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، والله يجبر كسر ذلك الذي رجع فيقول هو أزكى لكم، وهذا إخبار من الله، والله حق وقوله حق، أن من قيل له ارجع فرجع فإن هذا في حقه أزكى وأطهر، وهذا إخبار من الله. حتى كان بعض السلف يتمنى إذا زار أحد أن يقول له ارجع حتى يتحقق فيه قول الله هو أزكى لكم، لكن هذه منزلة عالية لا ينالها، مو قضية الرجوع، لا ينال الاقتناع بهذا الأمر إلا من علم أن القرآن يقينا حق، والناس تعلم هذا كلهم، لكن الناس درجات في هذا الباب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والمقصود من هذه الآيات بيان أن الله جل وعلا حفظ العورات وصان المسلم أن تقع عينه على الشيء غير المستحسن، وهذه أمور عامة سر بها في كل حياتك، لا تحاول أن تقف على أحد في موطن يغلب على ظنك أنك سترى فيه عورة، لأنك من رأيت فيه عورة، ما عورة هنا بمعنى منقصة، سيقل في عينيك، سيقل في نفسك. فمن هو عظيم في نفسك لا تحاول أن تكشف له عورة حتى لا يهون في نفسك، حتى والدك حتى لا يقل عظمتهما في نفسك، وهذا شيء يعني أمر معروف. وعلى هذا يقال فإن قدر لأحد أنه وقف على عورة أحد، عورة أحد بمعنى هيئة أو عورة لسانية أو معصية رآها في أحد، فإنك إذا أردت درجات الكمال ما وقفت عليه من عورة من غير قصد ثم كتمته عن الناس، هذا والله من أعظم أسباب رفعتك في الدنيا والآخرة. فلا يوجد أحد ليس له عيوب، ليس له معايب ولا عورات، والمؤمن الحصيف العاقل له عينان، عين ينظر بها إلى محاسن الناس وعين ينظر بها إلى عيب نفسه. وقد قال الشافعي رحمه الله وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل للناس أعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وعلى قدر إحجامك عن الخوض في عورات الناس وعدم نقلها للغير، إذا قدر أنك وقفت عليها ولو من باب المصادفة، فإن هذا مما يحفظ الله جل وعلا به عرضك ويستر الله جل وعلا به معايبك. وهؤلاء الفضلاء الشرفاء الذين تسمعون عنهم من العلماء أو الدعاة أو الصالحين أو العباد عبر التاريخ كله، لا يعقل أنه ليس لهم معايب، لكن أين رحمة الله؟ رحمة الله أن الله ستر معايبهم وأظهر محاسنهم. ولا ريب أن من أسباب ستر الله جل وعلا لمعايبهم أنهم لا يسعون في ذكر معايب الناس. ومن الناس عياذا بالله من إنه لا يذهب إلى مكان أصلا إلا ليبحث عن عورة أو معيب حتى ينشرها بين الناس، وهذا والعياذ بالله في مرحلة دنيئة من الحياة. نعود فنقول قال الله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ثم قال الله جل وعلا بعد أن تكلم ربنا عن البيوت المسكونة، تكلم عن البيوت غير المسكونة، قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. نبدأ بفتح القضية، لا تفهم متاع هنا بأنه المتاع أي الأغراض التي لك، لأن أصلا بالعقل الإنسان لا يضع متاعه إلا أين؟ إلا في بيته، فلا يستقيم معنى الآية. لكن الله يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، متاع هنا يا أخي بمعنى منفعة. على ماذا تطبق الآية؟ البيوت ثلاثة، بيوت مهجورة وبيوت مسكونة وبيوت مأهولة. بيوت مهجورة هذه معروفة ما فيها أحد، وبيوت مسكونة يعني رجل يسكن في بيته، بيوت مأهولة هذه توضع في الطرقات، في القديم كانوا يسمونها خانات وهي كلمة فارسية مثل ما يسمى بالاستبلات، توضع في الطريق، هذه ليست لأحد، ليست لأناس معينين. مثلا جاء إنسان رجل صالح وأتى في محطة من المحطات ووضع سرادق كبير يستريح فيه الناس، فهؤلاء الذين يأتون في الأسفار وهم عابرون كانوا قديما على الجمال والخيل الآن على السيارات، لو جاء إنسان ودخل فهذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه الاستئذان، لأن ليست مخصصة لأناس معينين. وهذا كان الصديق رضي الله عنه صاحب تجارة ويمر على خانات موضوعة في الطريق ما بين الحجاز والشام فيدخل ولا يلزم في هذا الاستئذان. فقول الله جل وعلا فيها متاع لكم أي فيها منفعة لكم، بأن الإنسان يستظل فيها إذا كان حرا، ويتقي فيها البرد إذا كان في الشتاء، ويستريح فيها إذا كان في الليل يريد أن ينام بحسب إفادته منها. هذا معنى قول الله جل وعلا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا ما يتعلق بالآداب التي تتعلق بالبيوت. وجملة ما نريد أن نقوله ونحرره أن الاستئذان يدل على كمال الخلق، ومن أعظم الدلائل مع ما ورد في القرآن على عظيمه في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح وغيره رحلة الإسراء والمعراج. في رحلة الإسراء والمعراج كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من؟ جبريل. جبريل يوازي من هنا؟ نيابة عن زيد. زيد من؟ زيد بن حارثة. كان مع من صلى الله عليه وسلم في أين؟ في الطائف. زيد كان مع النبي في الطائف فرده أهل الطائف، فعوض الله النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف أهل من؟ أهل السماء، وعوضه عن زيد بمن؟ بجبريل. موضع الشاهد أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وهما في السماء أتوا عند السماء الدنيا. الآن لا يوجد أحد من الملائكة في ظاهر القرآن والسنة أفضل من من؟ أفضل من جبريل، ولا يوجد أحد في الخلق أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الفاضلان أفضل البشر وأفضل الملائكة جبريل، وخزنة السماء قطعا بإجماعا ليسوا أفضل لا من محمد ولا من جبريل على الجميع السلام. ومع ذلك من الذي استأذن؟ جبريل. قال له الملك من أنت؟ قال جبريل. قال معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فمعنى هذا عليه الصلاة والسلام جميعا، فمعنى هذا أن الإنسان يستأذن حتى لو كان يدخل على من هو أقل منه. شيخ يزور طالبه يستأذن، واضح؟ أب يزور والده هذه فيها نظر، لأن الله قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، وذكر بيوت الأخوان والصديق والعم والخال، ما ذكر بيت الإبن، لأن بيت الإبن حق للولد، واضح؟ في آية البيوت ما ذكر الله بيت الإبن أبدا، ذكر كل أحد، الأخوال والأعمام والخالات والعمات أو صديقكم آخر الآية، لكنه ما ذكر بيت الإبن، لأن الإبن تبع لمن؟ تبع لأبيه. لكن نعود فنقول إن جبريل ومحمد عليهم السلام استأذن على خزنة السماوات حتى يعلم كل أحد أن هذا أمر شرعه الله جل وعلا لا يستكبر عنه. فيه فائدة ثانية في الحياة الدنيا، إن الإنسان من حقه أن يعرف من الذي يدخل بيته، والناس يعني الطيب أمر محمود، لكن ترى في أمور لابد الإنسان أنا أمس كنت في جدة، بعد الدرس جاني رجل أعطاني شيء مغلف، خلاص هدية، يقول قال هذه هدية كتب مدري إيش كذا، أنا لا أعرف الرجل، دخلت في الغرفة الخاصة بعد الدرس فقلت ما هذه، كأنه زعل، قال هدية، قلت يعرف هدية، هدية إيش هي؟ فأنا قمت أفكها كذا يعني أفتحها وأفتشها، شفت، فالرجل تغير وجهه، قال يا شيخ هدية إيش الطب فيها وإيش، زعلان يعني. طبعا هو يحق له أن يزعل، هذه أعراف الناس. قلت يا أخي أنا هذه بشيلها معايا في سيارتي، بطلع فيها الطيارة، بدي أعرف أنا الشاي، ترى جبريل ومحمد، قلت له القصة، جبريل استأذن في السماوات يبغى يدخل، ملك يقول له من معك، يقول معي محمد، وأنا والله ما أفضل من جبريل ولا أفضل من محمد، هؤلاء هم القدوة والأسوة، والله يقول فبهداهم اقتدي، واضح. فالإنسان يعني خاصة في الأسفار يفهم أين غاد أين رائح، يأتيك أحيانا في المطارات، أنا قلت هذا درس اليوم غير مشوب بالإمام، مشوب بالتعليم، يأتيك في المطارات إنسان يقول لك رايح الرياض مثلا، تقول له نعم، يقول هذا مظروف، في شخص يستقبلك هناك بس في دواء في علاج، أنا لا أمنع الخير من الناس. أنا مرة قلت الكلام هذا في هيئة معروف، قام علي واحد قال أنت تمنع الخير في الناس، لكن نقول وافق ما في شيء، لكن متى توافق؟ لا أنا قبلت كم مرة يجي يعطيني ظرف، ماذا أقول له؟ أقول له أنت تدخله مع إيش؟ مع هذه ليش؟ الجهاز، أنا جوا في الصالة، دخله أنت مع الجهاز، لا عبرت أنت الجهاز، أنا في الصالة أجيب وأنا أوصل. أما والله تعطيني إياه ودي أنك فانت روح وحطه هنا ويطلع فيها الفعلة، لا، واضح؟ لأنه تنقلب من رجل تطلب خيرا إلى تطلع تصبح رجل مغفل، واضح؟ المهم أن الإنسان يفعل الخير، لكن من حقه أن يفهم السنة فهما صحيحا، لا نريد أن ندخل في حديث جبريل، حديث جبريل بعده يقول الأنبياء مرحبا، وهذه فيها تذكية لأهل الجنوب عندما يقولون مرحبا إيش؟ مرحبا ألف، فكلمة مرحبا ميراث أنبياء، فجميع الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مرحبا بالابن بالأخ الصالح والنبي الصالح، باستثناء آدم وإبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. نعود إلى قضية الاستئذان فنقول إن الاستئذان أمر قرره الشرع. قال الله بعدها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ما قال من، قال ويحفظوا ماذا؟ فروجهم. في أمور ضيقة محددة وفي أمور واسعة، غض البصر أمر مطالب به، وحفظ الفرج أمر مطالب به، لكن حفظ الفرج الرجل يحفظ فرجه عن كل أحد إلا عن زوجته وما ملكت يمينه من النساء، والزوجة تحفظ فرجها أصلا عن كل أحد إلا عن زوجها، فأمر محدد يعني بين واحد أو اثنين، لكن غض البصر لا، الإنسان يحق له أن يرى زوجته، يرى أمه، يرى أخته، يرى خالاته، يرى عماته، واضح، يرى جدته، يرى جداته، هذا ليس فيها حرج. فلهذا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أتى بمن، لكن في الفرج الأمر كل واحد أو اثنين ما تحتمل من، قال ويحفظوا فروجهم. غض البصر أصلا لا يأتي زنا عياذا بالله إلا أن يأتي أول في الأمر نظرة، وأنت متى أرسلت طرفك رائدا إلى آخر البيت، أتعبتك المناظر، والإنسان إذا فتح الباب للنظر هلك إلا أن يدركه رحمة الله. موضوع الشاهد إن الله أمر بغض البصر، وغض البصر من أعظم صفات الصالحين، لماذا؟ لأن أولا هو أمر إلهي، والشأن الثاني أن الإنسان إذا أكثر النظر عياذا بالله يزهد في أهله، وإذا زهد في أهله دعاه ذلك إلى الفجور فيأتيه الضرر من حيث لا يدري، ولهذا أمر الله بغض البصر. حتى النظر إلى ما تعرضه الأفلام وما تعرضه المسلسلات هذا كله حرمه الله جل وعلا، حرمه تحريما ظاهرا بينا في كتابه، خاطب به الرجال ثم خاطب به النساء. وفي خبر جريج قال عليه الصلاة والسلام دعت عليه أمه، ماذا قالت؟ قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعت عليه ولم تدعو له، وجوه المومسات النساء التي يعملن في الزنا، فهو رآهن، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد امرأة عرضت نفسه ولم يذهب إليها، عرضت عليه نفسه فأعرض عنها، سمى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مقابلته للمرأة سماها تحقيق لدعوة أمه عليه، لكن الله حصن جريجا بما كان له من صالح العمل فلم يقع في الزنا. موضع الشاهد أن الله جل وعلا حرم هذا تحريما عظيما لما يقوده من الفواحش ولما يدعو إليه من الأثام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله جل وعلا كذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فما خاطب الله به الرجال، خاطب الله جل وعلا به النساء. ثم قال الله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، وذكر من يجوز النظر إليها. هذه أريد أن أحررها علميا، لكن لا أريد أن أدخل في تفاصيل مملة، لكن أنا هم أعلمك وأعلم نفسي قضية المنهجية في العلم، لأن الذي يسوس الناس لابد أن يكون متعلما حقا. شوف، اتفق المسلمون على وجوب الحجاب. هو الخلط فين يأتي بين الناس؟ ما بين كشف الوجه أو عدم كشف الوجه، ما بين ماذا؟ ما بين الحجاب. اتفق المسلمون على وجوب الحجاب لأن هذا مقرر بالقرآن. فمن قال إن الله جل وعلا لم يأمر المؤمن أن تتحجب، فهذا رد على الله ماذا؟ قوله: يستتاب إلا يقتل. فهمتم؟ فلم يقل أحد من الأمة أن الحجاب غير مفروض. واضح؟ هذه قضية. لكن العلماء اختلفوا في الحجاب نفسه ماذا يشمل. واضح؟ اختلفوا الحجاب ماذا يشمل، ما اختلفوا هل تتحجب أو لا تتحجب، اختلفوا الحجاب ماذا يشمل. فاتفقوا على أنها تتحجب منها كل شيء، ثم اختلفوا في اليد كفين والوجه. واضح؟ فلم يقل مثلا أحد بإباحة شعر الرأس، ولم يقل أحد بظهور الذراعين ولا الصدر، لكنهم اختلفوا أي العلماء في قضية الوجه والكفين. واضح الآن؟ حتى تفرق ما بين، لا تقول إنسان يقول ما في حجاب، ما يوجد أحد يقول ما في حجاب، هذا خبل، ما هو مسلم، ما عرف القرآن. يستتاب ولا يقتل؟ الحجاب أمر مقرر شرعا بإجماع الأمة، ما أحد يقبل كلام فيه. لكن القضية هل الوجه يجب تغطيته أو لا تجب تغطيته؟ هذه قلنا الأولى على ماذا اتفقوا؟ على الحجاب جملة. لكن اختلفوا في ماذا؟ في الوجه، هل يغطى أو لا يغطى؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية الثالثة، اتفقوا أي العلماء على أن تغطية الوجه أفضل من عدم تغطيته. هذا كلا الفريقين اتفقوا على ماذا؟ على أن تغطية الوجه أفضل من عدم تغطيته. حتى الذين يقولون بعدم وجوب تغطية الوجه يقولون بأنه أفضل من عدم تغطيته. واضح؟ الأمر الرابع أن الذين قالوا بجواز أن تكشف المرأة وجهها لم يقولوا أبدا بجواز النظر إليه، وهذا هو الذي لم يفهمه الناس اليوم. على هذا الآن بعض القنوات مثل قناة الإخبارية، مثل قناة زيد وعمر، تأتي بنساء يذعن الأخبار أو يقدمن برامج، فلا يأتي أحد ويقول هذا جائز لأن في فريق من العلماء قالوا لا يجب تغطية وجه المرأة. نقول نعم، في فريق من العلماء قالوا إنه لا يجب تغطية وجه المرأة، لكن ما أحد قال إنه يجوز لها أن تعرض وجهها على الناس ويراه من؟ ويراه الناس. فهمتم؟ فهذا الفعل لم يقل بجوازه أحد. الأمر السادس، ينبغي أن يحترم رأي علماء المسلمين. بمعنى مثلا أنا شخصيا أدين الله أن وجه المرأة يجب تغطيته، لأن الله ما دام منعها أن تحرك قدميها فمن باب أولى أن يمنعها من كشف وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن باتفاق العقلاء. لكن الآن ليست قضية نفضل من على من، هذا ما ندين الله به، لكن نعلم أن في الأمة علماء أكثر منا علما وأشد منا غيرة وأعظم منا تقوى وأكثر خدمة للدين يرون أنه لا يجب تغطية الوجه، لكن هذا لا يقدح فيهم ولا مثقال ذرة. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا ما دلت عليه السنة. فهمتم؟ نجيب مثال. روى أبو داود في السنن أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق، رقاق يعني خفيفة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. خلاص، هذا الحديث ذهب العلامة الألباني رحمه الله إلى تصحيحه، رأى أنه صحيح. الآن الألباني ضع نفسك مكانه، يرى أن هذا الكلام كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعقلا يا أخي ما يمكن شخص يرى أن هذا كلام النبي تقول له اتركه وخذ رأي فلان، صح ولا مو صح؟ مستحيل، ما دام هو مقتنع يقينا إن النبي قاله محال أن يأتيك تقتنعه أنت بقول زيد أو عمرو، واضح؟ لأنه هو يعبد الله على سنة رسوله، ما يعبد أحد. هذا الذي دفع الرجل ومن وافقه ومن قبله على القول بهذا القول، فهمتم؟ لكن نحن نقول إن الألباني أعلم بالحديث في حيث الجملة من غيره، لكن لا يلزم أن يكون كل تصحيح له يكون صحيح. فالحديث تكلم فيه كثير من العلماء في قضية السند وفي قضية المتن. في قضية المتن لا يعقل إن أسماء بنت أبي بكر تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج أختها ليس بمحرم لها، تدخل عليه في ثياب رقيقة خفيفة، هذا من حيث المتن ما يعقل، والسند فيه انقطاع عند غيره، لكن الألباني أوصل السند. المقصود حتى لا تجلب بخيلك ورجلك على رجل مثل من ماذا؟ مثل الألباني. وكثير ممن يجلب بخيله ورجله على رجل مثل الألباني ما قدم للأمة عشر ما قدمه الألباني، ثم هذا دين، هذا رجل يعتقد صحة الأمر، فنحن نعتقد خلاف الصحة، لكن نحمي ألسنتنا من أن نقع في عرض رجل مثل الألباني، أعراض المسلمين جميعا، لكن في عرض عالم مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما قدم للأمة. واضح المسألة الآن؟ كذلك ينبغي أن يعلم أن التفسير علم يحتاج إلى أن إنسان يعرف يوصل القرائن، ما هي قضية معاني كلمات. فالله قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبناء أبائهن، وذكر جملة. وبالعقل هذا القرآن أنزل ليطبق، ما أنزل معاني مفردات. إن المرأة يرى زوجها منها ما لا يراه من؟ أبوها. ويرى أبوها ما لا يراه ابنها، ويرى ابنها ما لا يراه عمها، ويرى عمها وخالها ما لا يراه شخص محرم آخر، فهمتم؟ وهذا أمر ملحوظ. فالمرأة مثلا تلبس لبس معين عند زوجها وتلبس لبس معين عند أبنائها، لكن لو دخل أبوها حتى لو ابنها فيه تستتر أكثر، فإذا دخل عمها أو خالها تستتر أكثر من استتارها عند ابنها وأبيها، مع أن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، ذكرهم في سياق واحد، لكن هذا السياق الواحد القرآن يحتاج إلى فهم، إلى نظر يفهمه الإنسان. ما يقول إن الله وازن وساوى ما بين الزوج والأب والابن والأعمام والأخوال، محال أن يقال هذا على كلام الله، فهمتم؟ فالإنسان إذا أراد أن يفسر يفسر بطريقة فهم. قال الله ولا يبدين زينتهن قبلها إلا ما ظهر منها، اختلف العلماء فيما ظهر منها. أولا ينبغي أن يعلم أن الزينة غير أصل الشيء، والدليل أن الله قال في الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فزينة الأرض غير ماذا؟ غير الأرض، فالزرع الذي ينبت والسيل الذي يجري هذا غير الأرض، فالزينة غير الشيء أصلا. فقال الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لكن في كلام العرب شيء يسمى لازم وملزوم، الذي يحصل أن الله جل وعلا أمر بعدم إظهار شيء لأنه يتعلق برؤيته شيء آخر. على العموم اختلف الناس فيما معنى إلا ما ظهر منها، والأرجح عندي والعلم عند الله أن يحمل ما ظهر أمره اضطرارا بغير اختيارها، ما ظهر اضطرارا بغير اختيار منها، هذا مما رفع الله جل وعلا الإثم والحرج فيه. ختم الله جل وعلا هذه الآداب كلها بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة وظيفة العمر لا يستغني عنها أحد، وكلنا أجمعون خطاء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وخير الخطائين التوابون. وقد جاء في الآثار أن الله لما خلق أبانا آدم وأسجد له ملائكته قال إبليس وعزتك وجلالك لأغوينهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. وفي الحديث الصحيح إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وطوبى لمن وجدت صحيفته مليئة بالاستغفار، غفر الله لي ولكم الذنوب والخطايا. ما تبقى من الوقت وهو كثير نجعله اليوم للإجابة على أسئلتكم. يقول إذا كشفت المرأة وجهها شاهدها الناس، هو أهم شيء هذا الذي سأل السؤال لا يفهم أني أنا أقول يجوز أن تكشف المرأة وجهها، أنا أحرر أقوال العلماء لكن حتى إذا كشفت وجهها لا يجوز لأحد أن ينظر، وإلا اسمعنا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بعض طلبة العلم يقولون لبعضهم البعض: جوزك الله جهنم. يقول: وكلمة جوزك بمعنى جعلك تجتازها، فهل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، لكن لا يحسن قوله لأنه يحدث الريبة في الناس. هو أين الخطأ جاي؟ الخطأ الناس الآن ما يقولون أنا رايح زواج، يقولون أنا رايح إيش؟ جواز، ويقدم الجيم على الزاء، فاستقر عند الناس أن كلمة جواز يعني العرس، هي ما هي جواز، هي إيش؟ زواج. فهو يستغل فهم الناس فيقول جوزك بمعنى جعلك تجتاز، جوزك الله جهنم. طبعا لكنها يعني لا تصلح، يعني تصلح إذا كان تمون على واحد، معلش ما يصلح فزع الناس. يقول: إذا استأذن 3 مرات فلم يكن في البيت أحد سمع، فهل أزيد الطرق؟ أهل العلم المحققون من العلماء يقولون لا تزيد على 3. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، مرتهم بعقيقته. اختلف العلماء، قال في معنى رهينة بعقيقته، وقال الإمام أحمد يقول اشرح المعنى. هذا مما اختلف الناس فيه. بعضهم يقول إنه لا يشفع لوالديه إذا لم يكن قد عق الوالد عنه. والأظهر والعلم عند الله جل وعلا أن الله جل وعلا جعلها نوع من الشكر له، ولهذا تستحب في السابع حتى يتحقق من سلامة المولود. ما صحت ما روي في الأثر عليه وسلم قد تأخر ذات يوم عن الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فلما سئل عليه وسلم قال: إني ذهبت للإصلاح بين الناس. هذا حديث رواه البخاري في الصحيح، وجملة الحديث أن سلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فتقدم أبو بكر بعد أن صلى بالناس بعد أن أقيمت الصلاة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يركع، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يقل في الصلاة نفسها أنا ذهبت أصلح للناس، وإنما عرف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فتراجع، فأشار إليه النبي عليه السلام أن اثبت مكانك، فرفع يديه يدعو، ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة. ما هي حدود النظر الشرعية أثناء الخطبة؟ أي هذه أسئلة تناسبكم جيد. الخطبة الشرعية يستحسن يكون النظر، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يؤدم، يعني أو أحرى أو أولى أن يؤدم بينهما. واختلف العلماء فقهيا في قضية إلى أي حد يرى، لكن الذي أراه اختيارا العلم عند الله أنه يرى شيئا من شعرها ويرى وجهها، مثلا يكون المسفع إلى أعلى الرأس قليلا لا بد يظهر شيء من شعرها، لأن يعني بعض الفضلاء يقول ما يشوف شيء. طب ليش جعل؟ يعني تجي لابسة عباية أو تجي لابسة مسفع، مو في الشارع يشوفها كذا، هذا ما يدل على شيء. لكن من حقه أن يرى، إذا وثقنا أنه يريد خطبة، أن يرى وجهها، يرى شيئا من شعرها، يرى مثلا من الرسغ هنا إلى الذراع إلى اليدين، هذه أشياء ترى. أما الساقين لا أرى أن يرى منها شيئا. واضح؟ هذا الذي بعض العلماء طبعا توسع في هذا مرة وبعضهم ضيقها مرة، لكن هذا الذي يبدو لي، والعلم عند الله. لا تجلس، ما في شيء، يعني تأتي مثلا بشاي أو بقهوة تضعها ثم تمشي، لو جلست قليلا ثم قامت أو مرت مرور، هذا يختلف من حال إلى حال، لكن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. هل تحسد الزوجة زوجها شرعا وعقلا وواقعا؟ كيف تعالج هذا؟ نعم، يقع هذا، ممكن أن تحسد الزوجة زوجها، لكن نحاول قدر الإمكان. الحسد هنا على قسمين: قسم بالنظر، وقسم بإيش؟ هيا عقلاء. قسم بالقلب. قسم بالنظر أن الإنسان يرى شيء حتى في ماله فيعجبه فينسى أن يقول ما شاء الله تبارك الله، فيصيب الزوج عين الزوج أو هذا المنظور إليه. هذا يقع حتى على سيارتك، أنت أحيانا تفرح بها وتقول، هذا يقع. لكن حسد الثاني إن تكره زوجها، بمعنى تراه مثلا ميسور المال أو وجيه أو ما إلى ذلك لا قدر الله، هذا قليل في النساء، فتحسده، تبغض على هذه الرفعة التي له، هذه قد تقع لكنها غالبا قليلة فيما نعلم بين الناس، يعني قل ما تأتينا منها أمور، لكن يقع أحيانا. قضية النظرة نعم. يقول: ذكرت محاضر لك بعنوان طب تحين ميتا أن مفتاح الكعبة يملكه بني شيبة. الآن فمن هم بنو شيبة؟ وأين موقعهم في هذا الزمان؟ بنو شيبة موجودون، روح زورهم في مكة ويوروك بيت المفتاح حق الكعبة. بنو شيبة قرشيون، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة، لا ينزعها منكم إلا إلا ظالم، وهي إلى اليوم. ولو أنك تابعت الأخبار عندما فتحت الكعبة ليغسلها أمير عبد المجيد الظاهر نيابة عن الملك، كان بنو شيبة أول الناس، ويأتي الشيخ صالح الحصين اللي هو فضيلة الشيخ صالح رئيس العام للمسجد الحرام النبوي ويسلمهم الكسوة، ويحدث في احتفال يحضرون هم وأولادهم. هذا شيء أعطاهم الله جل وعلا إياه. وأنا قلت قبل الدولة السعودية قديما كان واحد من بني شيبة، تعرفون اللي يلبسوها الحجاز هذه يسموها السديرية، تجي مفتوحة كذا ويجي فيها جيب، فواحد منهم كان يصلي، طبعا هم يتوارثون قضية عمادة الأسرة، فواحد عميد الأسرة أنا ذاك كان يصلي وواضع مفتاح الكعبة في جيبه وطالع المفتاح كذا، وجاء عنده حجي الظاهر من المغرب أو من مصر، وهذا السادن واقف وقاعد يدعو، هذا جنبه قال له ايش تبغى؟ الله مفتاح الكعبة حاطه ايش؟ حاطه في جيبك، يعني احنا خلينا احنا اللي نقعد ايش؟ نقعد ندعو. طبعا الله جل وعلا يعطي فضله من يشاء، لكن هذه أمور سخرها الله جل وعلا الناس، وهذا عنده بداهة يعني الذي قال، وهذه أمور يراها الإنسان أمامه يعني، لكن الإنسان يسلم بقدر الله، وأن الله فضل أقوام وأعطى أقوام ومن على أقوام إما لصلاح أباء ولصلاح أبناء ولصلاح أمهات بخير يتوارثونه عبر التاريخ. لأن كانت السقاية في بني العباس، ولما خرج عليه الصلاة والسلام من الكعبة أراد علي أن تجمع لبني عبد المطلب حتى يأخذون المجد كله، فمن يوم ما خرج قال يا رسول الله اجمع لنا السدانة مع الرفادة والسقاية وهو على عضدتي الباب، فأنزل الله عليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمير ربه، قال أين عثمان؟ هذا بني شيبة جاء وأعطاه المفتاح، قال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، والحديث صحيح، ولذلك لم يجرؤ أحد من خلفاء المسلمين عبر التاريخ كله، عهد بني أمية، عهد بني العباس، عهد العثمانيين، عهد الأشراف، عهد آل سعود، إن ينزع منهم ماذا؟ ينزع منهم المفتاح، لأن الرسول قال لا ينزعها منكم إلا ظالم، وما في أحد يعني بيضيع نفسه من أجل أمر زي هذا. عبد العزيز الشيبي، نعم هو السادن، حتى يعني أنا أقول لكم الخادمات عندهم في بيتي، ما نعرف هذا خادمات اللي يخلوهم يدخلون الكعبة، يفتحون لهم الكعبة ويدخلونها، رزق الله جابها تخدم فيش في بيت بني شيبة، فلا فتحوا الكعبة يدخلون حتى خادماتهم، لأن الله أعطاهم جل وعلا المفتاح، فانتفعت الخادمة أنها تخدم في بيت بني شيبة. نحن نوديها الحرم، نمشيها في أماكن معينة، لكن ما تصل إلى أن نضعها في ذلك المكان. هذا يقول أنه يريد أن يسافر إلى أمريكا، عانك الله، بعد 3 أيام. أولا أسأل الله أن يحفظك من فوقك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وأعيذك بعظمة الله أن تغتال من تحتك، هذه واحدة. والأمر الثاني، لا يوجد شيء أعظم من الصلاة، حافظ عليها في كل حين، لا تتركها أبدا، أعظم الصلات بين العبد وربه. والأمر الثالث، قل دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلزم هذا الدعاء. هذه من أمور دينية، أمور دنيوية لا تثق بأحد. قيل لمعاوية رضي الله عنه أرضاه ما بلغ من حزمك؟ قال والله ما وثقت بأحد قط، ما وثقت بأحد قط. هذا من الحزم، مو يشك في الناس لكن ما يثق بأحد قط. وهذه من أمور يعني يحسن، وأنا هنا قبل أن أكون شيخا أنا أدعي أدرس الناس، أنا رحت الخرج قبل فترة واستعجلت، ما جاني خطاب رسمي من الخرج، مع أنه ما في داعي يكذبون علي، فكنت في الفندق في الرياض فجاني شخص اسمه عبد العزيز وقال أنا بوديك الخرج، طبعا الخرج حوالي 60-70 كيلو عن الرياض، فركبت معاه، قلت شوف عبد العزيز ترى أنا الآن أركب معاك وأنا والله مرتكب خطأ عظيم، والرجل والله يتغير وزعل، قال إيش؟ قلت والله أنا ما أدري من بوديني أنت، ما أنت عاقل، أنت مجنون، أنت فكرك صحيح، فكرك سقيم، أنت وين رايح؟ ماني داري أنا، بس عاد ما في حل ثاني، ألحق المحاضرة أني أروح معك، وأنا مرتكب خطأ لكن ببين لك أني أنا فاهم، ولا الآن أنا قدي ورط بروح. فالرجل والله يعني تغير، قلت لا تزعل ترى الحلاكة، ورحنا وهو يعني من سماع الأشرطة يحبني لكن تغير علي يعني وزعل، فبارك الله في في المحاضرة وجاء الطيبة وصار لقاء في المساء مع المشايخ وبعض طلبة العلم في الخرج، وقلت لهم قدم ترى أنا ركبت مع هذا الرجل أنا ما أعرف، وقلت له كذا وكذا وكذا وكذا، الآن ثبت أنه رجل عاقل. فلما رحنا ثاني يوم رحنا حوضة بني تميم، خطبت الجمعة وهو معي، ثم بعد ما خطبت الجمعة ذهبت في الطريق راح ألحق الطائرة في الرياض. فإحنا في الطريق قلت الآن يا شيخ أخ عبد العزيز أنت سويت اللي عليك، باقي أنا أكفر عن خطيئتي. فأخذته في مطعم وتغير تجلس، وهو يقول أنا صغير أنت الشيخ، قلت تجلس أنا بغديك وأنا أجيب لك الموية وأنا أجيب لك الغداء، وغديته حتى وصلنا. المقصود الإنسان يكون عاقل. فأنت يا بني هذه أمريكا، أمريكا تماما لله المثل الأعلى، زي الجنة والنار تماما، جنة والنار في الدنيا فيها كل شيء، من جهة الجنة حرية وأي شيء، وفيها النار من كل من جانب إيش آخر. فلا تثق بأحد كائنا من كان، واختبر الناس. أنا ذهبت قبلك إلى أمريكا، ركبت مع واحد أخ سوداني، وأنا في الطريق أبغى أشوف دينه، أنا عارف هذا الحين، قلت له أنت دين؟ يقول دين على طول. إيش بيقول؟ زي حقنا الليموزين، يجيب شريط وجه غاني ووجه إسلامي، إذا ركب معاه واحد شاب حط له غاني، وإذا هذا قلبه. فإحنا رايحين قلت له فين القبلة؟ ورد. قال القبلة؟ قلت هي القبلة وين؟ قال قلت له هي القبلة جهة شرق، هي أنتوا غرب السعودية، بس وين الحين كيف؟ قال والله يا أخي أنا أقوم والشمس طالعة، ما أدري وين المغرب من المشرق، والله بهذا اللفظ قسما بالله. هذا طبعا خلاص أنا عرفت عقله وتركته، هذا ما يصلح رفيق، واحد ما يصلي خليه يوديني يوديني. بعد يومين قابلت واحد مصادفة برضو سوداني آخر اسمه عبد المعطي خيري، أعطيك ورقته تأخذها معك. هذا عبد المعطي لما أردت أن أختبره قلت تعرف المركز الإسلامي؟ قال نعم. قلت وديني أبغى أصلي المغرب في المركز الإسلامي. فأخذني المركز الإسلامي قلت صلي جنبي تكون معايا. قال طيب. دخلنا المركز الإسلامي، أنا عمدا قام الإمام وسلم عليه، طبعا أنا ما يعرفني الإمام، سلم عليه وسلم عليه بعض الناس الموجودين، فعرفت أنه إيش يصلي ويتردد على المس. قلت شوف أخ عبد المعطي الآن يسوي عقد، طول ما في مدتي أنا جالس هنا ما أحد يوديني ولا يجيبني غيرك، ما اللي عرف الله ويخاف الله لا يخاف منه، بلاك ممن لا يخاف الله. نعود يا أخينا هذا، احتط لنفسك. خامسا أنت روح تدرس، هذه نقطة أساسية، لا تغير، روح تدرس، انشغل بالدراسة لا تنشغل بشيء آخر. والله قبل مدة كلمني شخص من بريطانيا سعودي، وقال أنا بفتح موقع في الإنترنت، قلت له أقول لك بلا دروشة بلا موقع إنترنت بلا، ترى الآن خليك في الدراسة وانهي موضوعك وما لك شغل موقع الإنترنت، لأنه يدخل عليك من يشغب عليك ويجعل لك للشرطة البريطانية طريق عليك. فأنت إذا ذهبت انشغل بدراستك، وقدم نموذج بصلاتك وصيامك وتقديم النموذج الأعلى، لكن لا تدخل في الناس بكثرة حيطة لنفسك. وأرجو أن أكون قد أخلصت لك النصح، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.